نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم والله شكور حليم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.